بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب صفة المال وأهلها، نعوذ بالله منها، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بماء كالمهل كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. دراج أبي السمحة أبي الهيثم عن أبي سعيد يحسن له الترمذي والجمهور على تضعيفه. نعوذ بالله. بماء كالمهل، الزيت الذي يغلي وتسقط جلدة الوجه في هذا الزيت إذا قرب، أو إذا في هذا الماء إذا قرب هذا الماء إلى وجه الكافر المعذب. وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سراديق النار 4 جدر، كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. المهل الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضة، فكل ما أذيب من هذه الأشياء فهو مهل. وقيل المهل دردي الزيت، وقيل هو معنى عكر الزيت. والزيت إذا غلى تجد فيه يعني فقاعات التي تكون في الشيء الذي يغلي، ككل شيء يغلي يتغير شكله بوجود هذه الفقاعات التي تكون مع الغليان. وقيل المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. وقول فروة وجهه يريد، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. كل الأحاديث في ذكر أن الويل واد في جهنم في إسنادها مقال. والويل كلمة عربية معلومة المعنى بمعنى ما ذكر، المشقة من العذاب، عذاب مشق، عذاب فيه مشقة. وقيل الويل الحزن. وقوله سبحانه وتعالى: يا ويلتنا، دعاء بالويل. والويل والريلة والويل والويلة الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل. ولا شك أن من وقع في مثل هذه المشقة من العذاب أصابه الحزن، فهي معاني متلازمة. عن أبي سعيد الخدري قال: إن الصعود صخرة في جهنم، إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت، وإذا رفعوها عادت، اقتحامها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هل اقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ تعظيم شأنها. فك رقبة، فك رقبة هو اقتحام العقبة، والذي يؤدي بك إلى أن تجتاز العقبة. إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رضراضة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ. هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي وحسنه. ذكر السلسلة: ذرعها 70 ذراعا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسلك والعياذ بالله أن يجعل كما يجعل الحيوان في أسياخ الحديد، تدخل السلسلة من فمه وتخرج من دبره، يكون معلقا بها. لو أن رضراضة مثل هذه، مثل الجمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، يعني من أول النهار، يعني تكون يعني مسافة 12 ساعة، تقطع المسافة في 12 ساعة، ولو أنها لسرعتها، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار، يعني 40 × 365 أو 64 في 2، لأن الليل والنهار يعني نصف يوم تقطع في 500، لتعرف كم مسيرة هذه السلسلة، مسافة هذه السلسلة. نعوذ بالله من النار. عن أبي أمامة الباهلي قال: إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 70 خريفا من حجر يهوي، أو قال صخرة تهوي، كعشر عشراوات عظام سنان، يعني حجم هذا الحجر أو الصخرة كعشر عشراوات للناقة العشراء الحامل عظام سمان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآثام. في إسناده ضعف. زكريا بن أبي مريم مجهول الراوي عن أبي أمامة. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. عن أبي هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ بهم النار وليذوقوا العذاب. إسناده صحيح. عن أبي هريرة موقوفة: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم النار وليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من العذاب. وقد صح عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3، وغلظ جلده مسيرة 3. رواه مسلم وأحمد والترمذي. 3 أيام أو 3 ليالي. الجلد يعظم جدا أكثر من الضرس، لأن أخذ نعم جبل عظيم، لكن لو ظل الإنسان يوما لا سرى ما حوله وأقل من ذلك، لكن الجلد لأنه أشد موضع فيه الإحساس بألم الحرق أو هو الذي يكون فيها ألم الحرق، فقد غلظ جلد الكافر في أحد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. متفق على صحته. عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما ساعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا يجري فيها أودية القيح والدم. قلت: أنهار؟ قال: لا، بل أودية، يعني الوادي كله يمتلئ، الوادي والوادي النيل. الوادي ده ايه؟ الارض المنخفضة المحيطة بالنهر. فيقول: الأودية كلها تجري، يعني وادي النيل الجزء المسكون والمزروع في ارض مصر، والنيل انما يجري كنهر. فيقول: انهار؟ قلت: انهار. قال: بل أودية. ثم قال: أتدري ما ساعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري، حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم، يعني يمر المؤمنون على جسر جهنم، وقد دخل جهنم من دخلها. ويروى عن عبد الله بن عمرو: إن جهنم لتضيق على الكافر كتضيق الزج في الرمح. حديث ابن عباس الذي سأل فيه مجاهد: أتدري ما ساعة جهنم؟ روى الترمذي المرفوع منه وقال أحسن صحيح. لو فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ هذا الجزء المرفوع. ما بعده قال: على جسر جهنم. عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. اسنده ضعيف، لكن يحسنه الترمذي، إذا قال: هذا حديث حسن غريب. سبحان الله، احتراق الوجه يؤدي إلى هذه النتيجة فعلا. في الدنيا تتقلص الشفة العليا وتظهر اللثة، ولكن لا تصل طبعا إلى نصف الرأس أو نصف الوجه، نصف وسط رأسه، يعني هكذا. الإنسان اللي احترق منظره صعب جدا يعني. والشفة السفلى تتدلى أيضا بسبب الحرق وانكماش الجلد، يعني ينكشف أيضا هذا، كل وقت تنزل الشفة إلى السرة، فهذا حاله فظيع. ده معنى الكالح، أن أضراسه وشفته، أسنانه وشفته قد ظهرت. قال أبو هريرة: يعظم الكافر في النار مسيرة 7 ليال، ضرسه مثل أحد، وشفاههم عند سررهم سود زرق حبن مقبوحون. الحبن جمع الأحبن، وهو العظيم البطن، ويقال الذي به السقي أحبن، وعنده استسقاء كما يقولون. وأم حبين دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن، سود زرق، سود الوجوه والجلود، زرق العيون، حمن مقبوحون في أقمح سورة. يا رب نعوذ بك من النار. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، يعني استحضروا البكاء، تكلفوا البكاء حتى تبكوا، فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جلاول حتى تنقطع الدموع، فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت. يزيد الرقاشي الرابع الناس فيه ضعف. عن أنس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فالآن استقر، فالآن حين استقر في غارها. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن له شاهد صحيح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها أو إلى مقرها، هي قعرها والله. وآخر حديث صحيح من أبي سعيد، وثالث عند أبي يعلى من حديث أبي موسى. قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنفذ الدموع، ثم يبكون الدم حتى إنه لا يصير في وجوههم أخدودا لو أرسلت فيه السفن لجرت. فيه نفس الضعف. عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. قال: هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك. تخيل الناس تتعب مثلا من الطلب تقدمه في يعني مصلحة، لو بعد شهر شهرين سنتين ثلاثة، فبعد 40 سنة إنما هو طلب الهلاك، طلب الموت، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يطلبون الموت ويجابون بعد 40 عاما: إنكم ماكثون. قال: هانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك وعلى رب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يحتجون بالقدر، لأن الشقوة التي كتبت علينا غلبت علينا يا رب. قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله. قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. فشبه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. الحديث رجاله ثقات. قال طاووس بلغني أن النار لما خرقت طارت أفئدة الملائكة فلما خلق آدم سكنت، يعني خافت أن تكون أعدت لها مع أن الملائكة لا تعصي الله عز وجل. لما علموا أن من ذرية آدم من يفسد فيها ويسفك الدماء، فلما خلق آدم كأنهم علموا أنها أعدت لكفرة ومفسدي بني آدم. نعوذ بالله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يعيذنا من النار. باب قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، معناه هل من مزيد فأحتمله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. متفق عليه. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.